قال بروثاوس إن الأوجاع هي غير الخطايا، فالخطايا هي عمل الأوجاع بالفعل، والأوجاع هي أسباب الخطايا. فقد يوجد إنسان فيه الأوجاع كالغضب الضار وشهوة الشر ولا يستعملها. والقديسون ما اكتفوا بأن لا يفعل الشرور فقط، بل اجتهدوا في أن يقلعوا من نفوسهم الأوجاع التي هي أصولها. ولما صعب عليهم ذلك وهم بين العلمانيين، تغربوا في البرية ولزموا الصوم والصلاة والسهر، فقاموا بما قرر عليهم من الوصايا من عفة ومسكنة ونافلة وغربة لتكميل وصايا الرب وزيادة العفة، وهي عدم الجماع البتة والمسكنة، وهي عدم القنية بالكمال، والنافلة وهي ما زاد على الفريضة وهي الرهبنة. وفرزوا للرهبنة شكلا فيه رموز على غرضها. أما القنونية التي ليس لها كم، فإذا أردنا أن نعمل بأيدينا شرا، أما السرقة أو الضرب أو غيره، فإن ذلك يقصر أيدينا كتقصير كومنا. وأما الاشتداد بالمنطقة فللتشنج والاجتهاد في خدمة الله وكونها من جلد ميت لنميت أوجاعنا. وأما الأباليون بشبه الصليب فالإشارة إلى حمل الصليب وأتباع سيدنا. وأما الكوفينية فهو شبه الخنق، وهو لباس الأطفال، والأطفال لا مكر عندهم ولا حقد ولا نجس ولا إقامة هوى، وذلك هو أكبر أغراض الرهبنة. وقال أيضا إن لم تبغض الاسم فلن تستطيع أن تحب البر، كما كتب حب عن الشر واصنع الخير. كذلك قال النية هي المطلوبة في كل موضع للموضع، فإن آدم كان في الفردوس وأطاع مشورة الشياطين وتبع هواه وعصى وصية الإله، وأيوب كان جالسا على المزبلة وقاوم الشيطان وضبط هواه وحفظ وصية الإله. كما قال إن المسيحيين الحقيقيين هم أفضل الأمم والرهبان أفضل المسيحيين. كان رئيس دير أبا لمائتي راهب، هذا زاره السيد المسيح بصورة شيخ مسكين، فسأله البواب أن يقول للمعلم عنه، فدخل فوجده يخاطب آخرين فصبر، ثم عرفه فقال له دعنا في هذا الوقت. فتأخر البواب، وعند الساعة الخامسة زارهم رجل موسر، فتلقاه رئيس الدير بسرعة، فتقدم ربنا سائلا قائلا أنا أريد يا معلم أن أكلمك. والرئيس دخل مع ذلك الغني مسرعا يصلح له طعاما، بمعنى إنه غريب، وبعد الأكل شيعه إلى الباب ونسى المسكين إلى المساء ولم يقبل الغريب المسكين. ثم انصرف الرب بعد أن راسله على لسان البواب قائلا قل للمعلم إن كنت ترى كرامة وتشريفا فذلك لأجل سالف تعبك، إني مرسل لك أقواما يزورونك من أربع جهات الدنيا، وأما خيرات ملكوتي فلا تذوقها. فعرف حينئذ إن الشيخ المسكين هو الرب وتندم وتألم. اتفق 12 من القديسين الحكماء واجتمعوا على رأي واحد، ورغب بعضهم إلى بعض في أن يذكر له طريقة مسكه لينتفعوا. فقال الأول أنا منذ بدأت بالانفراد صلبت ذاتي عما هو خارج عني، وجعلت فيما بين نفسي وبين الأشياء الجسمانية صورا، وصرت في بيتي كمن هو داخل السور فلا ينظر إلى ما هو خارج عني. فكنت أتأمل ذاتي فقط، منتظرا الرجاء كل وقت من الله، وصورت الأفكار الخبيثة بصورة العقارب والحياة، فمتى أحسست بها متحركة فيا طردتها وأبعدتها بالغيظ والتهويل، وما كثفت في وقت من الأوقات من الغضب على نفسي وجسمي لكي لا يعمل عملا شريرا. وقال الثاني: أنا منذ زهدت في العالم قلت في نفسي اليوم ولدت، فأترك ما مضى وأبتدئ بالعبادة لله، وأنزلت نفسي منزلة الغريب في المكان الذي من شأنه أن ينصرف غدا. وقال الثالث: أنا من بكرة النهار أطرح ذاتي على وجهي أمام ربي وأقر بجرائمي، ثم أتضرع للملائكة أن يسألوا الله العفو عني وعن الناس جميعا، ثم أطوف أماكن العذاب بعقلي وأبكي وأنوح إذ أرى أعضائي مع الذين يعاقبون ويبكون. وقال الرابع: أنا أتصور نفسي جالسا في جبل الزيتون مع ربنا وملائكته، وأقول لنفسي: منذ الآن لا تعرف أحدا بالجسد، بل كن مع هؤلاء دائما بمنزلة مريم الجالسة عند قدمي السيد لتسمع أقواله سماعا مطيعا كقول ربنا: كونوا أطهارا لإني طاهر، كونوا كاملين مثل أبيكم الذي في السماء فإنه كامل، تعلموا مني فإني وديع ومطلع القلب. وقال الخامس: وأنا أتصور الملائكة صاعدين ونازلين في استدعاء النفوس، وأتوقع وفاتي كل يوم وأقول: مستعد قلبي يا إلهي. وقال السادس: أنا أستشعر كل يوم إنني أسمع من ربنا هذه الأقوال: اتعبوا من أجلي فأنيحكم، إن كنتم أولادي فاستحيوا مني كأب محب، وإن كنتم أخوتي فوقروني، إن كنتم أحبائي فاحفظوا وصاياي، إن كنتم رعيتي فاتبعوني. وقال السابع: إني أذكر نفسي بهذه، وهي الأمانة والرضا والمحبة، حتى أنجح بالأمانة وأفرح بالرضا وأكمل المحبة لله والعبادة. وقال الثامن: أنا أرى المحتال طائرا طالبا واحدا يتبعه، وأرفع نظر العقل إلى إلهي وأستنجد به عليه في أن لا يدعه يتقوى على أحد، وخاصة على الخائفين منهم. وقال التاسع: إني أرى كل يوم وكميسة القوات المعقولة، وأعاين رب المجد في وسطها مانعا جدا، وأسمع لغناته في تسريحه التي يعلمها إلى الله بمنزلة من قد فهمه المكتوب: إن السماوات تخبر بمجد الله، فأحسب كل ما على الأرض عمادا وكناسة، ويزول عني الضجر والتعب والغم. وقال العاشر: أنا أرى الملاك الذي معي قريبا مني وصاعدا لأعمالي وأقوالي، فأحفظ ذاتي وأتذكر قول النبي: صدقت فرأيت الرب أمامي في كل حين، لأنه علمني لكي لا أتزعزع. وقال الحادي عشر: أما أضع مضي على ضبط الهوى والعفة وطول الروح والمحبة وأقول لنفسي لا ينام. وقال الثاني عشر: أما أنتم فلكم المحن من السماء طالبين ما في العلا، فقد انتقلتم بنية من الأرض وتعريتم من هذا العالم، فأنتم إناس سمائيون أو ملائكة أرضيون. وأما أنا فإذا قايست نفسي بكم أكون غير مستحق الحياة، لأني أعاين خطاياي أمامي في كل حين، وأينما توجهت تتقدمي، وقد حكمت على ذاتي إني في جملة لزيم تحت الأرض قائلا سأكون معهم إذا كنت مستوجب أن أكون قريبا. وأبصر هناك الدود والحصرات والعبرات المتصلة المرة وأقواما تقعقع أسنانهم ويقفزون بجملة جسمهم مرتعشين من رؤوسهم إلى أرجلهم، وأطرح ذاتي على الأرض وأنصر الرماد علي متبرعا إلى الله في أن لا أباشر تلك العقوبات، وأنظر أيضا بحر نار يغلي ويعد يتوهم من يبصره إن أمواجه تبلغ إلى السماء، والملائكة المتنمرين يطرحون إناسا لا يحصون في ذلك البحر المريع، وكلهم يعجون غلغلة عظيمة ويحترقون كالقشة، وقد ارتدت عنهم رأفات الله لأجل أسامهم. وأنتحب عن جنس البشر وأتعجب كيف يكسر أحد أن يتكلم كلمة أو ينظر نظرة بمخالفة، وقد أعدت هذه العقوبات لكل من لا يؤمن بالإله ويطيع وصاياه. وبهذا أضبط الروح في نفسي والدموع في عيني، وأحكم على ذاتي بإني لست أهلا للسماء ولا للأرض، متشبها بالنبي القائل صارت دموع عيني خبزا نهارا وليلا. فهذه هي أقوال وسيرة الآباء المغبوطين، فطوبى لمن اهتم بأقوالهم واقتنى بأفعالهم. ومن ربنا نسأل العفو والعون، وله نقدم التسميح والشكر، ولأبيه الصالح وروح قدسه الآن ودائما آمين. كان شيخ قديس إذ قام بخدمة القداس يرى ملاكين واقفين واحدا عن يمينه والآخر عن يساره. هذا كان قد أخذ نسخة القداس من واحد من ذوي البدع في الإيمان، وإذ كان ساذجا لا يعرف تحرير الآراء الإلهية في تقديسه بسذاجة، فقد كان يقول كما في النسخة ولا يعلم أنه يغلط. وبتدبير من الله زاره شماس راهب عالم، فلما خدم الشيخ القداس بحضرته قال له: هذا ليس قول أصحاب الأمانة الصحيحة. وإذ كان الشيخ يبصر الملاكين في قداسه فإنه لم يلتفت إلى قول الشماس، أما الشماس فإنه لبس يقول له: غلطت يا أبي، والكنيسة الأرثوذكسية لا تقبل هذا القبر. ولما رآه الشيخ لا يكف عن توبيخه التفت إلى الملاكين وقال لهما: ما معنى قول الشماس؟ فقال له: اقبل منه فقد قال لك الصواب. فقال لهما الشيخ: وأنتما ما بالكما لم تقول لي؟ فقال: إن الله رسم هذا التدبير أن يصلح الإنسان إنسانا مثله. فانصلح رأي الشيخ من ذلك اليوم وشكر الله تعالى وشكر الشماس الراهب. قال القديس يوحنا ذهبي الفم: إذا ما أخطأنا فإن الله قد يذهب علينا أعداءنا ليؤدبونا، وعلى هذا فلا ينبغي أن نحاربهم، بل يجب أن نحاسب نفوسنا ونثقفها. ولكونه أطلقهم علينا لأجل خطايانا، فمتى حاربناهم نصرهم علينا. ولهذا أمرنا ألا نكافئ أعداءنا، فلنقبل الامتحانات كقبول الأدوية من الحكيم لنخلص، وقبول التأديب من الأب لنتشرف. فلهذا قال الحكيم ابن الشيراخ: أيها الولد، إن تقدمت لخدمة ربك فهيئ نفسك للتجارب. قال القديس باسيليوس إن النصارى قد منعوا من محبة المجد الباطل ومن إرضاء الناس ومن المباهاة، أما العلمانيون فإنهم يخزون من المسكنة ويهيئون أنواع المأكولات للضيف، وأما نحن فلا نرزل المسكنة التي طلبها الرب. وكما لا يليق بنا إعداد الآلات الكريمة الثمينة في الضيافات وإحضار البسيط فيها، كذلك لا يحسن بنا الاحتفال بالمأكولات اللذيذة الثمينة الخارجة عن مأكولاتنا. فإن قصدت أيها الأخ وليد، فإن كان حاله كحالك قدم له العيش، فإنه يعرف فائدته ويجد عندك ما تركه في قلايته. فإن كان قد أتعبه فقدم له ما يزيل تعبه. وإن قصدك علماني، فإنه يأخذ من عندك رسما للقناعة في المأكولات، وتذكارا لموائد النصارى، ونموذجا للمسكنة المسيحية. إذا كنا نغير ملابسنا لمن يتلقانا، فلا نغير أيضا موائدنا للذي يطرقنا. والرسول يقول: إن أكلتم وشربتم أو مهما عملتم فاعملوه لتمجيد الله. وما يعمل للمباهاة ليس هو لتمجيد الله. ويعقوب اكتفى في مطلوبه من الله بخبز يأكله وثوب يلبسه، والرسول قال: يكفينا القوت والكسوة. وسليمان سأل الله قائلا: رتب لي الكفاف الذي يقوم بالأولاد. والكفاف هو عدم الفضلة وعدم الحاجة الضرورية معا، والغذاء الضروري هو اليسير الثمن والسهل الموجود. فبهذا يجب الاهتمام وتقديمه لكل محتاج إليه. ولما كان قوتنا أننا نحصل عليه من شغل أيدينا يوما بيوم، فلا نصرفه في تنعيم غير المحتاجين، لئلا نضيق على نفوسنا ونسبب لهم المضرة الحادثة من التبذير حيث يجب التقشف. ويقول أيضا القديس باسيليوس: لما شاهدت قوما أماتوا أجسادهم بالمسك، مدحتهم لأني رأيت بط الهوى قاهرا للشياطين، إذ كان مثنيا على ناموس الرب. ولما رأيتهم بعد ذلك كذابين حلافين، سألتهم قائلا: إذا كنتم عاملين بوصايا الناس، فاهتموا أولا بوصايا الرب، وتجنبوا الكذب واليمين الحق وباقي ما نهى عنه، وتوعد بالعقاب عليه. فلما لم يقبلوا مشورتي، بان لي ان الذي يعملونه انما هو من اجل تمجيد الناس، لأن ضبط الهوى يحتاج إلى تعب كثير، وترك الكذب واليمين لا يحتاج إلا إلى تأمل فقط. كان هناك شيخ بقرية الإسقيط اسمه مساد، وكان شيخا كبيرا متقدما في الأيام. هذا قد فرغ أي ضمر جسمه وبقي يظن إنه خيال من كثرة الصوم والصلاة والسهر والتعب والصبر على حر الصيف وبرد الشتاء. وكانت طعامه من عقاقير البرية ولباسه الليف الخشن، وكان لا يفتر من التسابيح والقلاديس، وتناهى في العبادة حتى بقي يركض على السحاب ويتغذى من طعام يأتيه من السماء في أوقات معلومة. وحصل له من العبادة الربانية قوة تمنع عنه البرد والحر، وكان يزداد في فضائله مستزريا بنفسه متيقنا بأنه غير مستحق لما صار إليه. ومع هذا اشتهى من الله فكرا طبع على قلبه، وهو أن يريه إنسانا يواصله في نعيم الآخرة، وطلب من الله بخشوع وتضرع كثير. فجاء إليه صوت يقول له: يا يساب يا يساب، الملك الذي في أنطاكيا. واستجاب الرب لطلبته واختطفه واختطفته سحابة وأنزلته خارج مدينة أنطاكيا. وكانت جليدة بيد هذا الإنسان الذي اغتصب ملكوت السماوات، وقال: لولا إن الله ساكن في هذا الإنسان لم يعرفني ولا عرف قصدي. فلما وصل الشيخ إلى الدار جلس في التهليل حتى نزل الملك من الركوبة، فأخذ بيد الشيخ ودخل إلى مجلس عظيم وقد هيئ فيه طعام للعسكر، فجلس في ناحية من العسكر ودخل العسكر جميعهم. فلما أكلوا وشبعوا من ذلك الطعام انصرف. حينئذ قام الملك والشيخ ودخل إلى ذلك القصر، وإذا بالملك زوجة الملك تلتقي بهما وعليها من الحلي والجواهر ما يفوق الوصف، وحولها من الجواري جمع كبير يفوق الوصف أيضا في حسن الصورة وجمال اللباس والحلي. فلم يزالوا في خدمة الملك حتى جلس على سريره، وحينئذ انعزلت الملكة وجواريها عنه، وبعد ساعة عادت إليهما وهي لابسة مسح شعر. وعند ذلك انعزل الملك أيضا ولبس مسح شعر وعاد، ثم نهض وخرج من ذلك الموضع والسائح معهما، وأتوا إلى مكان في القصر فيه راهب جالس يعمل في شغله. فلما رآهم الراهب وقف وقبل السائح وسلم بعضهما على بعض وصلوا جميعهم وقالوا البركة وجلسوا. وإذا خادم صغير قد جاء إلى الملكة بشغل أيديهما، فتناول كل واحد فواحد صنعته ليعمل فيها. فقال الراهب للسائح من حيث لا يعرفه: يا أنبى يساب، إن الرب أراد بك خيرا عظيما لأنه أوقفك على سيرة الملك والملكة. وبدأوا يتحدثون بعظائم الله إلى وقت الساعة التاسعة، حيث أتى خادم بمائدة عليها خبز وطعام يوافق الربان، فصلوا وأكلوا ورفعت المائدة. فلما عزم السائح على الانصراف تباركوا منه وقال له الراهب: امضي بسلام الرب وعز بهذه السيرة فإنها عظيمة جدا، لأنك قد نظرت عظمة الملك وظلمته وها أنت ترى عيشتهم الآن والتواضع الذي هو فيه، حتى إنهم لا يتناولون شيئا من طعام المملكة البتة إلا من شغل أيديهما، وفي هذا كفاية. ثم أن السائح وضعه وركب على السحابة وعاد إلى برية الإسبيد وهو متعجب مما رأى من يد الله الذي له التسبحة والعظمة والإكرام إلى الأبد آمين. قيل إن إنسانا تاجرا خبيرا بالفصوص والخرز عارفا بجوهر اللؤلؤ، هذا ركب في سفينة مع غلمانه وكانت معه جواهر جزيلة الثمن وأشياء أخرى ثمينة، وكان في السفينة عدة نواتية، وكان بين النواتية صبي حسن هادئ الحركة. هذا شكى لذلك التاجر بأنه يبغض صناعة البحر كما يبغض معاشرة رفقته لما هم عليه من العوائد الذميمة. ثم أن التاجر قال له: لا يضيق عليك الأمر، فإذا سهلت طريقنا بمعونة الله وصعدت هذه السفينة أخذتك معي واعتنيت بمصالحك. فطاب قلب الصبي بالكلام، وحدث في بعض الأيام أن تشاوروا النواتية فيما بينهم على أن يقذفوا بالتاج والغلمان إلى البحر من أجل ما معه من مال. فلما أعلموا ذلك الصبي الذي كان صديقا لذلك التاجر أسرع وأخبره بما تشاوروا عليه، فقال له التاجر: هل أنت متحقق من ذلك؟ قال له: نعم. حينئذ قام الجواهر بسرعة واستدعى غلمانه وقال لهم: كلما أأمركم به افعلوا بسرعة، لأنه إن تهاونتم فسوف أموت أنا وسوف تموتون أنتم أيضا. ثم بسط آزارا في وسط المركب وقال لهم: هاتوا ربوات الجواهر كلها. فقدموها إليه ففتحها وأفرغها قدام كل من في المركب، وبدأ يقول: هذا عدوي وأنا أشفق عليه، هذا قاتلي وأنا أحبه، هذا مبعدي من الحياتين فما انتفاعي به، احملوا معي. فحملوا معه وبسرعة طرح جميع الجواهر في البحر. فلما رأى الملاحون ذلك تحيروا في أمرهم وانحلت مشورتهم، ثم أصبح يتصدق منهم الخبز. فالملاحون لما أبصروه على تلك الحال رحموه، وبدأ هو يقول: أشكرك يا رب لأنك أنهضتني لخلاص نفسي وجسدي، اليوم زالت عني قساوة القلب وربحت تلك النفوس الهالكة، أولئك الذين بعنوا قلوبهم تشاوروا وبسببي طلبوا أن يسكنوا جحيم المخلد.